يعني الأجهزة السلفيين ليس لهم حزب حتى الآن. أيوة، أرجو أن لا يكون لهم حزب، لأنهم إذا تحزبوا ضاموا. وهي تباشير أمنا في دائمي في الكويت. لأنه حيشون السياسة عن الدعوة. ومعالجة مشاكل السياسيين الذين لا تلاقي بينهم وبينهم. يعني دعوة الشيخ عبد الرحمن خلق خطأ. أنا في اعتقادي خطأ. هذا الكتاب الشيخ. نعم، إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله. نعم. إنه